أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله أحاط بكل شيء.